بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاشر كاني تضبي طبنات كتابك الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقيري يودي سدح بقل بعطني يأفر هجرة مركة يحي. وأنا كتابك شان هذا سلسلة دينه السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وحنسوق أرنو عشر كأنه كتاب سيكو كترني أبوابتي القرآن كلام الله وصدح بابا هيد بابكي سيدح هذا بابك الليحاد بانسوق أرني أو كغه الله هيو قر نقصي يحجك أوق ضدك طائفة واقفة اللي يرادو وباللوغي بابكي شرادنا أثركي أبو بكر الأثرم يا العباس بن عبد العظيم العنبري إمام أحمد سواشي ويدين إيه كبل لعبتي. الباب السادس باب كالليحاد الكلام وإن لقاه الله على من وقف ذاتك كإستاغي في القرآن القرآن كإستاغي وقال يري وقف كإستاغو داس وفسريا لا أقول له ماي إنه قرآن كمخلوق ويده ماي ولا أقول لهنا ماي إنه قرآن كغير مخلوق لا وضع من ذلك ماي وأنك آم مصي قرداس بانو كهر لي نابو جري حولي جواب جواب بانو سينينا واه انتان سؤال اتشيدينو بانفيرينينا وحي له كرانا يحوشكا لغانا يعني كدينو وكا جوابينا يقال له محلو أرنا يادت كاس لما زعمتم هذا الشيء ذلك وقف قص وقلتم هذا ترى هذين وأنه كاستاغينا لوضع منا لهم منه ورسولنا البدع ماشي كوكرا بحان برتمها يسقويس كم حيث نستاجي فإن قالوا هذا الآن قلنا ذلك ساوحان أنري لأن الله إلهي سبحانه وتعالى لم يقل في كتابه كمردهن إنه قرآن كمخلوق ويكمردهن ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهين مدهن ولا أجمع عليه المسلمون المسلمين تركم إجماع صدرت هذا مخلوق وحن دهنون كصالين مله ولم يقل في كتابه الله كتاب كيسكم مدهن سيد وكره إنه قرآنك غير مخلوق مخلوق معها مدهن ولا قال ذلك سيدان مدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه كمان إجماع المسلمون مسلمين فتوقفنا وأنك استغنى لبدا قول بل لذلك صادرت هذا من الدليل نمرها كتاب يصنع إجماعنا معه ولم نقول ما ننده صادرت إنه مخلوق وهي دليل كتاب يصنع إجماع من نمره ولا إنه قرآن غير مخلوق مخلوق معه ما ننده وهي دليل كتاب يصنع إجماعه مخلوق معه ما هينه هذا السيدة يرى هذا والسيدة كود دودان وحنا كترجمة يا دود دودا السيدة صح يقال لهم عروني لبتش وابود بو بحنا يا مروحو كدودة يا على أصلكم أصل كناد إذن كتشيريسين لفتي سيد باخ عدعدين إن قلدنتين وطنا متناقضين باتهن لبنا وحو كدودة يا كتاب يسني إجماع مرهد صح ما هبوليه كتاب يسني إجماع باشرة تصي قرآنك إنه غير مخلوقية تنهر مك يقال لهم حالوليه مرك فهل قال الله تعالى إلهي مدين كوير لكم مدينك في كتابه قفوا فيه كإستاغ نتوقف تن أدليذين لفت ذا مقرآن بإذن إستاغ ولا تقولوا هنا إنه غير مخلوق مقرآن بإذن وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كم يأذي لتوقف استاغ عن أن تقولون هذا إنه قرآن كغير مخلوق وي وهل أجمع المسلمون والمسلمين ثم يسكر راعين على التوقف إن لقي استاغ عن القول إن لي لا إنه غير مخلوق وقف قنات شيء إنسان لفتيس ما آيات دي كتاب با إذن تصي أو قفو إذن يري مسلنا النبي با إذن تستو قفو إذن تري ما إجماع باتشراء الوقف والتوقف هذا تراذين وحان وقتك إنه مخلوق ما هذه كتاب يسنة إجماع مره وقف اللفتي سو كتاب يسنة إجماع منه مره ما هذا قاعدة ترسل ما وحد هيسان إجماع هي قرآن هي السنة وقف إذن فرايس فإن قاروا هذين نعم هذين الدليل بان هنا كتاب هي السنة إجماع بهتو وعلى هذا الحرية كان الله لهم عليه فبهت الذي كفر بين قنايا المرك بهات المرك يدود بي جدل كتاهي باب كان هذين على بهتة وعلى أفحري واحد وعلى سوء أفشري وحوله قرن واي انقطع ايو والحجدي والله يهلي ايو ارى يبضن بالا استعمال باب الجدل مركا لغو تشيرو كتاب كنا قرنقسي هو كان مرر بضن سوشيق ناي قيبا كميدي من الجدل حوال الحجاج واي مركا حولي بوهي تو والحج حريا حلوه حجحريا كان لديه آيات يحديث يجمع من هليان وإن قالوا هذه الأذان لا آياتنا ما هينه سننا القرآن ما هينه سننا ما هينه إجمعنا ما هينه أن كن لوقف قيل لهم حلوه يا مرك فلا تقفوها كيستاقنا أن تقولوا إن ترى هذان غير مخلوق مخلوق ما بمثل الحجة حجدي أو كلا التي بها ألزمتم أنفسكم هذا يقول لازم التوقف يظهر إجماع جرين وكتاب جرين وسنة جرين سائدينك قبطان بتوقف ترى هذين بنفس الحجة قاطع يظهر إجماع هي كتاب سنة منا جرين غير مخلوق لها مرك بحضر بدأ قولكوك على دورتين ما لهم منا كتاب سنة إجماع ما على قولكم توا جواب تكوبات ذكر المتناقضين باتين ثم يقال له محال غوله انتهر وحيه حجد يغو كيرين كحريتان كيذي مقصد كأساسي أماهين مالك هالكا كأوغا ذان الانتاس انت أساس كأسور دعاني هريب الله غصو حالي ثم يقال لهم كدي محال غوله ولما أبيتم حد كديدين أن يكون إنويه في كتاب الله كتاب كلاهي لغها ليه ما يدل وحا كتصه على كتصي على أن القرآن قرآن كغير مخلوق لسن مخلوق هين كتاب كلاهي إن لقاه لأي كتر محاد كديدين فإن قالوا هذا الهان لم نجد أنك ما ننهرين ما نرك ما هين هذا الهان قيل لهم حروده ولما زعمتم حذو الشيغتين أنكم بذنك إذا لم تجدوا هذه الهرين في القرآن قرآن كهرين فليس موجودا فيه كمتر محاد لهذين أذو هداد وإذا معنى هذا مجرى مياه قرآن كأنه كمان هذان كمان نهلين لقري مجرى قرآن كو مجرى بحاول هذان حجاد وقلقتان كتاب كلاهي كو مجرى وحله غير مخلوق وي أنه ما أرق ما هذان رحم الله امرأن عرف قدر نفسنا نقطان ثم إنه نوجدهم وحن أهيسينينا وحن أهلينا ذلك كاس دليل كتاب كيه وقرآن كو غير مخلوق إنو يهيه بانو هلينا ونطلو عليه محنكو أقرنينا الآيات آياتك التي كواسو احتجينا بها اندريشني في كتابنا هذا كتاب كان أبوابتي وبابكي كوبادان كو سومرني إيا بابك اللواد آثارتي وانكو أخرنينا واستدللنا وحان دريشنينا على أن القرآن قرآنك غير مخلوق إنو سنهين مخلوق بان آياتك أي آثارتا اندريشنينا كقوله عز وجل أما واستدللنا بها عن دريشني على أن القرآن قرآنك غير مخلوق إنه آياتك عن سوء أخريني حجي سني إن دليل كرني أنه يبقى أنه قد الأخرين واك قرآنك باشي ما رأينا كقوله عز وجل ألا له الخلق والأمر وكقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وكقوله قل له كان البحر مدادا لكلمات ربي وصائر ما احتججنا وحان دريشني انتي سيك لوردن لما انتي في ذلك مسألة ذي حكم كإنسان قرآنكم مخلوق هينا ومن أي القرآن قرآن كأيدي سكمدة ويقال لهم وحال إذن وحاكروا لديه ووش سدحات وش ككوبات هدي إذن كدليل ملها هذين كوي كالي كانت قادة وحنغطتك ناي دليل ملا قرآنكم مخلوق ماها كتاب يسنة إجمع منا ملا كانت قادة تانا كتاب يسنة إجمع منا ملا hadiiba aad qaadateen midaan kitaab iyo sunna ijmaac lahayn oo waqfi ah غير مخلوق انت قاطع على اصلكم سواء كتاب يسنه اجماع لها هذيك انا حكوا دوريسان لبا كتاب يسنه يبي لا دهي الدليل الذي ان سو شيغنا ما كنت الاخرين صدح وحن كل لازمين ان حجكر ويقال له محاكر لو دي يلزمكم محايدين كل لازميه اول اذن ما هران اذنكو ان تقفون كاستاكتان في كل ما اختلف الناس فيه وحكى صوتك سخرافه wax kastoo mukhtalif fiye inaad istaagtaan uma garanay dhahdaan walaa tuqdimu aydan ku dhiranin fi dhalika kaasla soo khilaafi ala qawlin qawlna aydan qaadanin fa in jaaza lakum hadaydin bananaato an taqulu inaad dhahdaan bi baadhi ta'wiil muslimiina muslimiinta ta'wiil koodi ya tafsiir kooda qayb kamida ida dalla hadutu sa'ala sihhatiha inay as-sahada yadu raajixtay daliilun هذا حواك بدن اللي سو خلافه هذا يدين بنانات قول أقواشا كمي دينات قادتان إذن كو كسالين دليل كذا أصحي فلما لا تقولون محيدا نهين إن القرآن قرآن كغير مخلوق وي بالحجج أدل الذي التي ذكرناها شغن في كتابنا هذا عن كشغن قبل هذا الموضوع ماشان كهر ومسائل كخلاف كدليل كذو راجح قادنا إيسان محيدا قد يقول كل كلوة كاركتان هذه كلها وحبات جرا تمر لف باكو جرتا وحبات ما قنتين مسألة اعتراض يا جوابتي وي فإن قال قائل بها الله يهدون نجير هذا واعتراض معترض أباب الفنقل هذه وي فإن قالوا قلنا هذه وي أصل كما فنقل هذا يحجج كيدنا قرآن كأصل وهو قصة موسى فرعون oo haday dhahan saasaladi ay meelo dhowr ku soo arortay hadithuna no sheeg ataquluna ma waxaad leedihiin inna kalaamallahi kalaamka ilaahay fil lawhil mahfuudi buu ku qoran yahay mana dhahdeen haday saana dhahan qiila lahu waxaa lagu dhihi kadaalika naquul sidaasaanu leenahay kalaamki ilaahay baa lawhil mahfuudka ku qoran لأن الله قال تعالى قال إلهي بايدي في اللوح المحفوظ فالقرآن قرآنك في اللوح المحفوظ بكيالا وهو قرآنك في صدور الذين كوي اللابتو ذنا وكتر أوتوا العلم علمي قال السيي قال الله عز وجل علبا هو آيات وبينات عدعت وفي صدور الذين كوي اللابتو ذا كتر يقلب قوضا أوتوا العلم لسي وهو مطلوب والآخرية بالألسنة عرب كانوا والو أخريا قال الله تعالى لا تحرك به قرآنك قرآن رقاتين لسانك عرب كاك والقرآن مكتوب والله قري في مصاحفنا وكو قري في الحقيقة سرنبا مجاز معه محفوظ وكحذي سي الوحي في صدورنا لابط يدا في الحقيقة سي حقيقية نبا مجاز معه متلو والله أخريا بألسنتنا عرب كاك في الحقيقة حقيقة ومجاز معه مسموع لنا وان مقلا في الحقيقة نبان مقلا مجاز ماها كما قال عز وجل فاجره نبقلي حتى يسمع كلام الله أرنتني وحوقه الرئي أبو جعفر محمد الجرير الطبري المفسر كتاب صريح السنة في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لبضع يضوط بكاني وحولي فأخبر جل ثناء وحوشي أنه في اللوح المحفوظ مكتوب القرية وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد وهل قرآن من محمد صلى الله عليه مسموع لغم خلي في اللوح المحفوظ مكتوب القرآن وكذلك هو في صدور محفوظ وي وبألسن الشيوخ والشباب متلون اليري ويل بعرب كان والو اخريا هلكاس ايا كمد رغا ايمد اي كهوريي او كسو قاد الى مجرير الطبري و هو دنتي 300 كوي 18 كي ميلها قياستي رحمه الله عليه فمعنى كدي بحير المؤلف رحمه الله تعالى مسألة سؤال اعتراض أنو كتشوابين مران كودي يشبهات كودي بعلاقة كتشوابي. فإن قال قائل هدو يرى هذا من هالله حدثونا النوشيغ عن اللفظي لفظي بالقرآن اللغو هالله كيف تقولون فيه سيادة حيسان آخر سكندتكو أقرنا يان يا لفظي يا أصوات صوب حيساي يدنا كلام الله مية محوكم كذي محوية قيل له حالي القرآن وقرآنك يقرأ في الحقيقة نبع الله أخريا ويتلا الله أخريا ولا يجوز مبنانا أن يقال إنه اللي يلفظ به أريجن هان لفظ لفظ يلفظ إن لا استعمال القرآن كما بنانا لأن القائل قفك هلايا لا يجوز له مبنانا أن يقول إنه يراهده إنه قرآن كلامه ويملفوظ به لأن العرب عربت إذا قال قائله ما ديراهده لفظت باللقمة بان توري من فمي أفكيغة فمعناه رميت بها وان توريوي وكلام الله عز وجل لا يقال لمرضها يلفظ به وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ معنى كلمة اللفظ لفظ به يملفوظ به وكلمة ذات وجهين معنى الصحة يمعنى قل دم ولادة صدرت أدمها بونا هرت القرآن كإن لو استعماله سيدة أدمها بونا بولي وحانا قاعدة ذي هاي لا من باب لا تقول راعنا وقول انظرنا إرأي يتلو يتلى بان نصوص تكسو أرورتي لكن نصوص كتابك يسنة ملفوظ يلفظ به يعني لديهن صاي لفظ اللفظ أفكي سو توري تمرتي بو كتوري وحيبو تفيوي لفظي تمرتان توري مركا لقوله وان تفيوي القرآن كوان تفعيل لها ما فعنا أريد ما داما معنا خلدان ويالان كارو ومن بابي لا يقول أحدكم لقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لي يقول لقست سمردنا وأن يقانان وحير هذا لبئ أري أفكو كالرون يدقهب ملب كمركا لقى هذا يوان ملب يوان ما تكشني نتيجة دواسكم هو يذا أوربا إلى هذا يوه يرمانتا نتيجة دو المي عراشة كوة داوية اللبادبا لكن اري ان هبونين باتيرة صدرت اريقا ان لدها مبا احبو ليه ومن هذا الباب ومن هذا الوجه وحونا اودي دنيا هاي وكالي سببت صوص عطاكالي وإنما قال قوم داد بايري لفظنا بالقرآن اريقا القرآن كاخرينه ليثبتوا إنه سوغان أنه قرآن كمخلوق وياه ويزينوا أي قرحيا بدعتهم بدعاته ذا وقولهم قول كودي بخلق قرآن كمخلوق وياه صابوني وانكسوا مري قولي عب صدي باكو قب قبضي فدلسوا كفرهم كالنموضو ذي بي كقاري تدريس كويحي قارنة لا هسجلس كالوسة ميوي على من لم يقف قف كان كو استاغن على معناهم معناه هذا أي أولى شيء ذا، فلما وقفنا مركان ندل استجنا على معناهم معناه هذا أي الربان أنكرنا قولهم هذا الكذب لما ديننا ولا يجوز مبنى أن يقال إن لي رادو إن الشيء أن وحوه من القرآن كم إذا مخلوقنا لأن القرآن القرآن بكامله لما أنت غير مخلوق مسألة إلا ذا الشيء إمام أحمد رحمه الله تعالى أصل كي كهل إبراهيم الحربي ترسالة ديسا في أن القرآن غير مخلوق وكسو ورينيا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنو يري جهميادو كوحي أكالة شابين قولا وحيدا القرآن مخلوق بيلا هذين قولا وحيدا القرآن كلام الله الكاسكو استاغين وسكتت فرقة وسكتت وين أعمست الكاسكو استاغين وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق لفظ غيّر القرآن كأنك نواقع نوا مخلوق قال له في كتابه فجر حتى يسمع كلام الله فجبريل عليه السلام تسمع من الله تعالى بكم مقلي ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من مقله من جبريل ليسمعه النبي من جبريل وكم مقله ويسمعه أصحاب السعي من النبي صلى الله عليه وسلم كم مقلان فالقرآن كلام الله غير مخلوق نبي يقول مركو قرآن كأقرين جبريل مركو قرآن كأقرين أيوه النبي مقشين يسوع قارسين وحيه وحو مقلا يا ما هذا الجبريل با مسوا كلام الله النبي مركو أصحابته مقشين يأقرن أيه وحي أقرن يا يعني مقلا يسير يان ما كلام الله با مسوا كلام البشر مركي قال كليلي حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قف أقرن أيه كمقلا يا هذا ترى أقرس كلام مقلا يا ومخلوق قرآن هو مخلوق وهذا شيء ده خائن نمو يتوج نمو يهزجلس بعض وداوي سيدك عبد الله بن أحمد بوحلي في كتاب السنة أباهي بان ويديه وحن إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق ملي وكاسل هم جهمية أشر ممن يقف كوا آموسي كوا كسيح هذا قول جهموي وعظم الأمر عند وعظم الأمر عنده في هذا وعظم الأمر عنده في هذا أدب أرنت أوي لإمام أحمد وقال هذا كلام جهموي وحان ويديبر عمن قال لفظه بالقرآن مخلوق إمام محمد حولي فأجره حتى يسمع كلام الله هذه بآخره نبي نحولي حتى أبلغ كلام ربي إلى ربك أي كلام كيس أنقارسيه نبي نعسس إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فتحي قرآن معنا الله قرينه كلام الناس مياه إمام واحد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وي لفظي ذا اللوي دي قول هذا المرنة وحولي هم جهمية هو قول جهم ثم قال لا تجالسوهم قيب تنظمي هذا الكا أبو الحسن الأشعري رحمه الله هذا الكا إمام أحمد بوحيقنية وتيكسنية مر بذن واكيري أنه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن مسائل كان قباه تيوي قيب تهوري ونشوف هذا وكا عرارة يماهانة دي دادو دي دينو حشكال بذن مالها مر كا يدهان هديبا يدهاننا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري مسألة اعتراض وجواب هو ما كان مسألة مقش إن قال قائل المذهد يراه أليس قد قال الله جعز تعالى إلهي صومدهن ما يأتيه مميماد من ذكر ذكر من رب رب حق وذ حسوس كاسو محدث إلا استمعوه ويمقليا وهم يلعبون يو عياري ذكري قرانك قران نكن قرآن يسائلك وحكوليه من ذكر القران كان لو جيدا محدثنا مخلوق وهي اساس الربان كفسره سو قران كبل لو ما شيغين وحي ايمانيا او مركا عصب او كلام او لا ابوري قرانك انه يه تيمو كدوديا مؤلفك اجويبدي علمادو كبخيان قيبه كميدهنا او جوابيا قيل له waxaa lagu dhig lagu jawaabi الذكر ذكر الذي عناه الله عز وجل إله أجيه هلكا ليس هو القرآن قرآن كما بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكيسة صلى الله عليه وسلم يوعظه إياه يقوعدنا يوي وقد قال الله تعالى للنبي حكيري وذكر حسوسي فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قال الله تعالى وحيري ذكرا باوي رسولا باوي وبدل بكته رسولك ذكر يا رسولك ذكر فهذا فسمى الرسول ذكرا والرسول محدث مخلوق صدرت من ذكر قرآن كما ورسولك هي هذا الكيسة هي وعد كيسة رسولك أو ذكر اللي قم عابا واحد قم عابينا وين هينا وعد كيسة أو ذكر اللي قم عابينا الله بذا بقرآن كان كهينا أقل شيء ويحتمل الأمرين تحجك وما مع الاحتمال يبطل الاستدلال وايضا فان الرب ان الله عز وجل قال حولي ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون يخبر حوشي انهم لا ياتيهم امي ماده ذكر ذكر ومحدث لا اسبوريسي الا استمعوه ومقريا وهم يلعبون ولم يقل لا ياتيهم ذكر امي ماده الا كان محدثا ذكر هو محدث كما دين نوع ذكر كمدو شادي وإذا لم يقل هذا تندم بهدو صدهين وأهلا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا لم يجب مواجبي أن يكون القرآن محدثا إنه قرآن هو من الذكر نوع من الذكر هذه محدث له شادي قرآن هو نبا ذكر له شادي وحد ذكر أو نبا محدثة كما دقنا ولو قال قائل هذو إلا ما يأتيهم رجل أمي ما دو من التميميين يدعوهم إلى الحق ويرى إلا أعرضوا عنه كتير سنيان لم يجب هذا القول واجب ما أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا. فكذلك القول وهي فيما سألونا عنه أين ويديا، وجواب كمدة أجوبتي معتزلة علماء آيسية احتجاجك وشاقين واحتجاج المعتزلة آيادنا جوابته بحيي وعلبات جوابه يلبات تفسيره أي مدى السنة أي ليه متكمدة متكود وحاوي محدث كان قرآن لوغة متشيده صدرت اللفظ المحدث بمعنى المخلوق آيادنا هذه لغو فاسيره وحبت ما له لكن ذكر القرآن كما وحنا عدينا دهن لبوج قول لفظه محدث واللفظه ناكرة تحتمل القرآن وغيره فلا يلزم تفسيرها بالقرآن وفسره ومع احتمال بان على هذا الاحتمال هنا ده صح ما وجكاس ابن بطة في اللبان كوري عن الإمام أحمد إنو يري قال لي بعضهم قاركود با إيو يري ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أفيكون محدث إلا مخلوق محدث إلا مخلوقا محدثا مخلوقا هن مياجر قال فقلت لهم قال الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر فالذكر هو القرآن وي وتلك ليس فيها معها ألف ولا من ذي الذكر ألبي وذاته والقرآن ذي الذكر تن لكن محدث بالير ألف يا الله ما وذاته معرفة ما يوانا كرا مرة بعد من البطن أحد الحكور قصدر وكالو حلو فقلت لهم هذا نكرات فقد يكون على جميع الذكر والذكر معرفة وهو القرآن مركم معرفية هو القرآن لكن ما كنا كريه الذكر ونبو كل عكرة ابن بطس وكالو إمام محمد الحكوري احتجوا علي بهذه الآية ما يأتيهم من ذكر محدث أي أن القرآن محدث مخلوق فاحتججت عليهم بهذه الآية صاد والقرآن ذي الذكر قلت فهو سماه الذكر بكم عابي وقلت ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدثا ولكن صاد والقرآن ذي الذكر فهو القرآن وليس محدثا بهذا احتججت عليه صدرت وجك أبو الحسن الأشعري ومري ووجك إمام أحمد رحمه الله تعالى آياته دود يقرنق سيغة وقم عابي تفسير كلابات يوجك كلابات آيادا جوابتي علماء يراهدين وحاوي آياده وحايس كدرتي لبعرموت بين ذكر الله وذكر النبي لبضا ووجك كلابات محدث كان إن قرآن كان لوغة جيدين لغو عدين مدوانا كرينو نري قرآن كي غير كبي احتماش القرآن كان لوغة جيدات تراهد دليل إرادة كاقبا هانت وجك الله بادي وحال الله يسكود داري والله يسري حريري ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كدبنا قرآن كاستقريه سوحو كتو سياه هذه ذكر محدث الله الشيخ إنه النبي يهي صلى الله عليه وسلم وأي إلهي وحوشي إلهي هدي اللي كلي يالوت كذكري يسي كلي اسم الحدث لغو ما شيغو لكن ذكري النبي كلي هدي اللي شيغو حدث ما لغو شيغو مرك الله حريري مرك هدبا استقراء قرآن كوحو تلماما يا النبي اللي وقتشي صلى الله عليه وسلم فمن الأول قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك وعلى كذي كالبادنا حكبيد والله خلقكم وما تعملون نبي حوشي صلى الله عليه وسلم عمل بوشيغي إلهي بانا أبو ري وكدقي دلالة هدبا هدي ذكرين لجمعيه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إرهي قال لي يري وحن أقنهي وحن السوق قارسي ذكره ومبلغ أنبياء ذي كمئة وحن إلهي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إن نفعت الذكرى مركي اسمي السوق يمادين استقرانا عن كوغا عني مركي اللا كالاقادة منا محدثين لدا منا لدهين كان وحان كاقاراني إن كان لوغا تشيدو هذا كان وحا يسكال إمام أحمد في الرد على الجهمية تفسير كاللابات يعيدا ما يأتي من ذكر من ربهم محدثين لوغا تشوابي المراد حدوث بمعنى المخلوق معها حدوث بمعنى تجدد نزول هواية هي من ما فيه من العلم بالأحكام لذلك كرج القصاف في النكت وحليه إنما معنى الحديث في اللغة ما يحدث عند الناس مما لم يكن لهم به عهد ولا عرفوا وكان توحيد الله وخلع الأنداد وتلاوة القرآن مما لم يكن لهم به عهد فحدث عندهم محدث نمذوا بالنسبة لهم بكوع السبية هي إنه مخلوق يهي معها لفظي قاس تفسير كاسنا ابن بطاوري معنى قوله وحولي هي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أراد محدثا علمه وخبره وزجره وموعظته عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أراد حولك إذا أن علمك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن وإنما أراد أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن يحدث لك ولمن سمعه علما وذكرا لم تكونوا تعلمونه ألم تسمع إلى قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل عليه لا أن القرآن محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قرآن لأن القرآن إنما هو من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن ولا اسم له ولا عزة له ولا صفة له حتى أحدث القرآن بمعنى الحدث وحدوث وتجدد العلم بما فيه بالنسبة النبي يدد كانوا كسود دقيبا لوجهة مسألة اعتراض قال يتوابتس وإن سألون أهدين ودين عن قوله عز وجل قرآنا عربيا وقرآن عربيا قيل لهم حد الله عز وجل أنزله بسودة شيء وليس مخلوقا معه فإن قالوا هذين فقد قال الله عز وجل معنى أنزلناه قرآنا عربيا فقد قال الله عز وجل لو أنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد مخلوق إنزالك دليل ومعها إنسا مخلوق هين صابت الحديد ومخلوق بالإجماع وإلهي أنزلناكم عربي وحديدك ومخلوق أنزلناه قرآنا عربيا والله عز وجل أنزله دليل ومعها إنسا مخلوق هين قيل لهم حلو الحديد جسم وي موات أن في كتشرين وحلقا يالا من وراء وليس يجب مواجب إذا كان القرآن منزلا إنو يهي أن يكون جسما مواتا جسم الله تابا كرون في كتشرين إنو يهي هذا اعتراضان حديد وأنزلنا حديد وكلا كدكتان أنزلنا القرآن القرآن بمعنى الحديد كدكو جسم مواتا كدكا ولذلك لا يجب ما واجبه إذا كان القرآن منزلا إنو يهي أن يكون مخلوقا إنه يهين كما لازم يس وإن كان الحديد مخلوقا فلما قرآنك أنزلنا ليري يحديدك أنزلنا الحديد ليري هذا حقيقة ضوضو أي إسخلافتي إنزال كذن وكلا دوية صدرت هذا مدري شنكرتان إذن كنا قرآن عربيا بل سودة شيء أنزلنا بمعنى مخلوق مدري شنكرتان مسألة اعتراض ويقال لهم حروله قد أمرنا الله عز وجل وحن أمري أن نستعيذ به إلى المكان قال له وهو ألنا غير مخلوق مخلوقات كشرك هذا كم مكان قال له بنا أمري وأمر وحن أمري أن نستعيذ إلى المكان قال بكلمات الله التامات كلمات كلها هذا ما يستر وإذا لم نؤمر هدانا عن رأى الأمر أن نستعيذ إلى المكان قال بمخلوق من المخلوقات كمذا ومرنا نرى أمري أن نستعيذ بكلام الله كلام كلاهي إذن الله أهين ومخلوق مغان قال الله ينا مدهن هذا نوع حال يذي مغان قال كلامك إلهي إلهي فقد وجب وحا واجب وكأن الله تأري انتاس أن كلام الله غير مخلوق لنويه بايدان هلكا كأن الله تي انتاس أيو عشر كاني تضبية طبنات يبابك اللي حاذو بابك سد حاذي ودن بي مسائل كي القرآن وكلام الله ها أيونا قلنا ماذي إن شاء الله عشر كسيدي دي التمناد يا استواء الله على عرشه انت سقى إيمانا إنه سيدينا بتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.